نبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى. وقد اقتضى النظر أن نعود للبداية لأن فيها فوائد عظيمة، وما سبق أن بدأنا من أول الكتاب، لكننا كنا نتحرى المناسبة، ففي مناسبة الحج خصصنا ذلك الوقت بأحكام المناسك من هذه الحاشية. ثم كان الكتاب الذي بأيدينا هو العمدة، وهو مختصر جدا، وفي الحاشية من الفوائد ما لا ينبغي إهماله، فلعلنا خاصة في أول الحاشية قد يكون فيها فوائد ينبغي أن نعتني بها. بين أيدينا المجلد الأول من الطبعة الأولى عام 97,300,000، ومن المعتاد أن بداية المؤلف يبتدأ فيه بالترجمة، للعالم المؤلف وتراجم العلماء لا شك في فائدتها، ثم فيه مقدمة وهي مقدمة جيدة، ثم مقدمة أخرى. طبعا المقدمة الأولى مقدمة عامة تعني ما ينبغي لكل مبتدئ في فن من فنون العلم أن يعرف مبادئه قبل الشروع فيه، والمقدمة الثانية في التعريف بزاد المستقنع وشرحه وأسباب تأليف هذه الحاشية أو جمع هذه الحاشية. ثم شرع بعدها بما عنون له بقوله أصول وقواعد وتنبيهات، أي أصول الأحكام، وهي في الحقيقة أصول نافعة. إحاطة الشرع بالأحكام، قواعد تدور عليها الأحكام، حفظ الأحكام، سؤال أهل العلم بها، صفة المسؤول إذا اجتهد الفاضل بحسب ما أدركه، ومن تمكن من الحكم في بنفسه، ومن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها، وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة الأربعة، وأقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية، يحتج لها بالأدلة الشرعية، أقوال أهل العلم ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية، وتدوين أقوال العلماء وما لا يجوز نقله من أقوال العلماء مما يخالف الأصل الشرعي. وهناك شيء اسمه الاحتياط، يعني رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، دليل الحاضر يعني الذي يحضر على الدليل المبيح من باب الاحتياط. قال: وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام، ثم ما ينبغي للمسلم من العناية وهو أن يعتني بالكتاب والسنة. ثم كلمة في كتب المتأخرين يعني من الفقهاء، وأن أكثر ما في كتب المتأخرين مخالف لمذهب أحمد في المذهب، وكذلك يعني كتب المتأخرين في كل مذهب يحصل فيها مخالفة لمذهب الإمام. ولكن الملتزم فيه أو الملتزم به هو الذي يعضده الدليل، ينبغي أن تستقرأ يعني تلك الأقوال وتعرض على الكتاب والسنة وعلى أصول الأئمة. وبعضهم يسلك التأويل، فكثير منهم إذا رأى حديثا يخالف مذهبه تلقاه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره، وهذا من يعني أقبح طريق، من أقبح ما يكون. وربما يكون متعصبا إلى مذاهب أو مشايخ ويفضل بعضهم على بعض ويدعو لذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، وهذا من دعوة الجاهلية. ثم تكلم بكلمة عن فضل الأئمة الأربعة وكذا غيرهم من أئمة الدين، ثم ختم ذلك بحكم التمذهب، يعني حكمه هل هو يجب. طبعا لا يجب أن نتمذهب، أن نلتزم مذهب معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله ونمر عليه، وأرى أن لا نغفله لأن فيه فوائد عظيمة. وهذا يوم مبارك نبدأ به أو نبدأ فيه بهذه الحاشية من أولها. نطلب من الأخ فهد بارك الله فيه أن يعرض لنا بقراءته بادئا بترجمة المؤلف عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد رفع صوتك وعلى آله وصحبه أجمعين. قرب اللاقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة مؤلف الحاشية هو الشيخ الإمام العالم العلامة العامل المحقق المدقق المجتهد المتفنن عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمي، نسبة إلى عاصم، وهو جد القبيلة المشهورة بنجد من قبائل قحطان. ولد رحمه الله سنة 1213، يعني ولادته سنة 1213 هجري رحمه الله. نعم. في بلدة البير، القرية المعروفة شمال الرياض. البير قرية معروفة شمال الرياض. نعم. كذا شمال الرياض. نعم. نعم. وابتدأ في صغره بحفظ القرآن الكريم حتى أتقنه عن ظهر قلب. هذه عادة علماءنا، أول ما يبدأ بحفظ القرآن، يعني عادة عادتهم في الدرس لا يبدأ بدرس إلا بعد أن يحفظ القرآن، ثم في الحديث، ثم يحفظونه بعض المتون. نعم، هذه طريقتهم، وهي طريقة الشيخ محمد بن إبراهيم آخرهم يعني. نعم، اللي التزموا هذه الطريقة يعني من شايخ القدامى مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ بن إبراهيم رحمة الله عليه ونحو أمثالهم، دائما حلقتهم وطلابهم يعني يبدأون معهم بالقرآن حتى يحفظونه ويجيدونه، ثم بما تيسر من السنة، ثم يركزون على حفظ كتب الأحكام مثل بلوغ المرام، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ثم المتون الأخرى في العقيدة وفي الفقه ونحو ذلك. ربما يبدأون بمتون العقيدة بحسب يعني في البداية متون الخفيفة وكذا في العقيدة، لكن المتون في الفقه نعم إذا خلصوا من المتون وخلصوا بدأوا بالمطولات، نعم، فتح الباري ونعم ونحوه. ثم قرأ في مبادئ العلوم على مشايخ بلده ومن بقربه، ثم انتقل إلى الرياض، وكانت ذاك حافلة بالعلماء الكبار. وهذه من سنة أوائلنا، يعني يبدأ بالعلم الذي في بلده حتى إذا استوفاه رحل. نعم. فواصل دراسته وجد واجتهد في التعليم بعد أن ذاق حلاوة العلم، وأدرك من نفسه إقبالا كليا على القراءة والحفظ. ما معه الشهادة، لا ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي ولا أي. نعم، كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز ما ليس معه شيء من هذا، ولا الشيخ بن حميد ولا المشايخ ليس معهم. أي نعم، بل شهدت لهم الدنيا بغير شهادة، الله المستعان. نعم. ها؟ لا يمكن، الله على كل شيء قدير. يمكن لو يعني، نعم، في نوادر، لكن نوادر. نعم، الشيخ يقال له الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، هذا من نوادر، حفظوا المتون أي نعم. ومن من الله عليه يعني يتجه للعلم، ولو كان معه شهادة ما تضره، الله المستعان. فواصل دراسته وجد واجتهد في العلم بعد أن ذاق حلاوة العلم، وأدرك من نفسه إقبالا كليا على القراءة والحفظ والاستفادة. نعم. حتى فاق أقرانه، ومن أشهر مشايخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. أي عبد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من العلماء الكبار، هو شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ محمد بن إبراهيم ابن أخي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. عبد الله بن عبد اللطيف يشبهونه بالجبل الذي من يعني ارتقاه اعتصم، فيقولون هذا طويق جبل عندنا في نجد، اللي يزبن طويق يعني بإذن الله ينجو. وهو كذلك حقيقة عالم في علمه، في عقله، في فطنته، في نعم، هو يعني يعتبر من الذين جمع الله لهم العلم والعقل. والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف أبو الشيخ محمد. نعم. والشيخ حمد بن فارس مشتهر بتعليم النحو. نعم. والشيخ سعد بن حمد بن عتيق. نعم، الشيخ سعد بن عتيق ممن سافروا إلى الهند وأخذوا يعني أخذوا من علوم الحديث ونهلوا. الشيخ سعد بن عتيق، نعم، لهم تراجم حافلة بالذكرى الطيبة. نعم. والشيخ عبد الله العنقري. عبد الله العنقري. ها؟ العنقري. الشيخ عبد الله العنقري أيضا هذا من المشايخ الكبار له حاشية على الروض المربع. نعم الشيخ عبد الله العنقري ربما كان هو شيخ الشيخ عبد العزيز بن صالح، هو من مشايخ الشيخ عبد العزيز بن صالح. نعم. والشيخ محمد بن إبراهيم. أي الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم. والشيخ معروف مفتي البلاد. نعم. والشيخ محمد بن مانع. الشيخ محمد بن مانع هذا كان مدير المعارف العام في المملكة، وهو من المشايخ الكبار القدامى أيضا لما معهم شهادة، لكن نفع الله به ونفع الله بعلمه، وكان يعني هو من رجال العلم، هو مدير المعارف العام، ثم لما يعني كبر في السن وكذا نفع الله بتحقيقه ونشره لكتب السلف في دولة قطر. نعم. وفي المملكة يعني قبل ذلك أكل حال هو من العلماء الأفذاذ. نعم. وغيرهم من علماء ذلك الزمان، ولم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة حتى حصل على جانب كبير. أنا شهادة الابتدائية بتوقيع الشيخ بن مانع محمد بن مانع. أي نعم. ولهذا أراها من يعني من الأوراق، كما أني ختمت هذه التزكيات بتزكية من الشيخ عمر فلاته رحمه الله، ما هو تزكية عفوا إجازة من الشيخ عمر فلاته بجميع يعني مروياته وبجميع ما أجيز به، وما في داعي ولكن ربما أعرضها، لكن ذكرنا الشيخ محمد بن مانع أذكر توقيعه بالشهادة الابتدائية يبدأ بالميم ثم بخط طويل يعني تعتبر مثل رقبة البعير ما شاء الله، يعني من خط نير وخط يعني. نعم. فلم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة، هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. نعم رحمة الله عليه. حتى حصل على جانب كبير في أكثر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من أحفاده إمامنا في الحرم عبد المحسن بن محمد ابن عبد الرحمن، وأبو الشيخ عبد المحسن من رجال العلم المحققين الذين خدموا يعني خدم آباه في تحقيق الفتاوى وفي تحقيق كثير من الكتب، وهذه نعمل خدمة ونعمل بر رحمة الله عليه. أبوه نعم توفي قبل سنوات. نعم. نعم. ولم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم، وتضلع في علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية، وكان رحمه الله حسن الخط حسن الخلق حسن الخلق والخلق. نعم. الخط بالطاء الخط. نعم. سريع الكتابة، فنسخ بيده شيئا كثيرا ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا يعتريه ملل ولا سآمة، فأكب على المطالعة والبحث والاستفادة والتنقيب عن أفراد المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما تمناه، ثم حصل على العمل والتطبيق فانطبعت في أخلاقه آثار تلك الفوائد، فلا يخلو حديثه من فائدة دينية أو مسألة فقهية أو استشهاد بآية أو حديث. وكان رحمه الله تعالى غيورا على حرمات الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يصدع بالحق نعم ولا يخاف في الله لومة لائم، ثم هو مع ذلك حسن السمت دمث الأخلاق. نعم. دائم البشر كريم النفس متعززا عن رذائل الأمور وسفاسف الأخلاق، وكان متواضعا لربه لا يستنكف ولا يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير ومحادثة الغني والفقير مع ما رزقه الله من الهيبة والاحترام في قلوب الخاص والعام، وقد نفع الله بعلومه وبارك في أوقاته فصنف عدة كتب في مختلف الفنون، فمنها في الحديث أصول الأحكام مختصر قيم إن تقى فيه الأدلة الواضحة الصحيحة بإيجاز. الثاني الإحكام شرح أصول الأحكام، وقد طبع منه 3 أجزاء في حياته رحمه الله، ثم طبع الجزء الرابع الأخير هذا الزمان. ومنها في الفقه حاشية على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهو الذي بين أيدينا. نعم. وتقع في 2 مجلدات، هذا المجلد هو الأول منها، والبقية تهيأ للطبع. بل كمل طبعها. نعم. هي عندي كلها. نعم. الرابع حاشية على نظم الرحبية في علم الفرائض. نعم. تكرر طبعها. الخامس نبذة مفيدة في تحريم حلق اللحى. جميلة هذه النبذة، جميلة جدا، مقنعة بالدليل في تحريم حلق اللحى. يعني قبل، والله أعلم، يمكن ما يقارب 40 سنة، كنت يعني في ذاك الوقت في مقتبل الشباب، ولا مانع أن يذكر هذه القصة. فكنت خطيب جامع في الطائف في مسجد ابن حسن، طبعا في مقتبل الشباب، ليس لي أو أنني أخفف أو كذا. فذات يوم من أيام الجمعة، بعد أن نزلت من أو بعد أن انتهت الصلاة، بدرني رجل وقال اتق الله. فالحقيقة أخذتني رعدة، كنت أظن أنني أحسنت في الخطبة، وهذا يقول لي اتق الله. على كل حال، من قيل له اتق الله، الأمر خطير جدا. كنت يعني أول الأمر أظن أنه انتقدني في الخطبة وكذا، وشدني بقوة ويقول لي اتق الله. قلت خير إن شاء الله، ما الذي جرى؟ قالت أم المسلمين ويعني هذه لحيتك؟ ترى قبل 40 سنة. نعم. يلا حسن الخاتمة. فأخذني كرب شديد جدا، وقلت في نفسي والله لا أبحثن عن الموضوع، فإن وجدت رخصة لا أبالي بكلامي هذا، وإن وجدت أن الأمر كما يقول فأنا إن شاء الله عازم على التوبة خلاص. فوجدت رسالة الشيخ ابن قاسم تحريم حلق اللحى، وقرأتها مرة ومرتين وثلاث، ثم منها يعني قلت لن ألمس، يعني خلاص سأوفر لحيتي. طبعا نكرني الأصحاب ونكرني الأخوان، مع أنني ما كنت أحرقها، لكن يعني هذا شدد علي وصارت خيرة. لكن هذه الرسالة جميلة جدا، ولها يعني ذكر طيب، وأدعمها بالأدلة، وحبذا لو أنه يعني يتوسع في نشرها. وللشيخ بن قاسم. نعم. تفضل. ومنها وظائف رمضان نبذة لخصها من لطائف المعارف. ومنها إيش لطائف؟ وظائف رمضان. أي نعم صحيح، لخصها من لطائف المعارف. لطائف المعارف لابن رجب، وهي جميلة جدا، وكان لنا معها أيضا يعني ذكريات نقرأها في المساجد أيام رمضان. نعم. ومنها في علوم القرآن مقدمة في أصول التفسير مفيدة في بابها. ومنها حاشية مقدمة التفسير، وهي شرح للنبذة المذكورة، وقد نشرت في حياة المؤلف. أي نعم. ومنها في النحو حاشية على متن الأجرومية طبعت ونشرت فانتفع بها. ومنها في التوحيد السيف المسلول في الرد على عابد الرسول، اللهم صل وسلم، طبع قديما وانتشر. هذا ما رأيته، أقول هذا ما رأيته، إنما الذي نذكره الآن هو صارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كتاب عظيم جدا. فكان الشيخ يعني استوحى عنوان هذا المؤلف من هذا، لكن اختلف. نعم تفضل. ومنها حاشية ثلاثة الأصول، وهذه جميلة، هذه رائعة، حاشية ثلاثة الأصول. نعم. للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تكرر طبعها في حياة المؤلف وبعد وفاته. ومنها حاشية كتاب التوحيد، طبعت قريبا وهي من أنفس ما كتب على هذا الكتاب. ومنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ترتيب رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام. نعم جيدة، هذه جيدة. من يجهل يعني تاريخ هذه الحقبة وتاريخ يعني الملك عبد العزيز، خاصة فيما يتعلق بالجزء الثامن والسابع، سيجد أجوبة يعني، وسيجد رصد تاريخي ديني موثق، لكن تحتاج إلى صبر. نعم. من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن أحد الإخوان المؤلف. كان قبل سنوات نقرأها على في بيتي في منزلي بالجرف، قرأنا منها مجلدات عدة. نعم. وقد بذل جهدا في استقصائها وتتبعها في مختلف بلاد، وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات. نعم فيها صعوبات. نعم لأن جمعه صعب. وأخطار، وسهر وتعب في البحث والنسخ والمقابلة والتصحيح، ثم قسمها فنونا ورتبها على الكتب والأبواب، فجاءت مجموعة ضخمة بلغت 11 جزءا مختلفة الأحجام. ومنها تراجم أصحاب تلك الرسائل الأجوبة، ذيل به الدرر السنية في جزء مستقل وهو الجزء 12، وقد أحسن في الثناء على أولئك المشايخ بما هم أهله. ومنها ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، عثر على بعضها أثناء جمعه لرسائل علماء نجد، فواصل البحث في المكاتب القريبة والبعيدة بمساعدة ابنه محمد، وقد تكبد في سبيل جمعها من الشدة والمشقة ما يرجى له به جزيل البر والأجر عند الله، وقد رتبها وقسمها فنونا وأبوابا، وأضاف إليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى، فبلغت 35 مجلدا، احتوت على علم جم لا يقدر قدره. ثم عمل عليها ابنه محمد وفقه الله. ابنه محمد هذا أبو عبد المحسن. نعم. وفقه الله فهرسا مفصلا. نعم كانت الترجمة في حياته. نعم رحمه الله. كان كالتقريب لها، ويقع في مجلدين ضخمين. أما هذا الفهرس، نعم، 36 37، يعني فهرس يعني تعب عليه تعب عظيم وجيد. نعم. وقد اشتغل المؤلف رحمه الله أيضا بالتحقيق لكثير من الكتب المفيدة التي طبعت بعد أن تولى تصحيحها والتعليق عليها. تعليق عليها. نعم. وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تزيد على 32 عاما بين التدريس في المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب ونحو ذلك، وقد أدى جهدا كبيرا وأنتج ثمرة يانعة لا يزال أثرها باقيا بين المسلمين. وقبل وفاته بثمان سنين طلب الإحالة للتقاعد، فهناك تفرغ للكتابة وإتمام ما ابتدأ فيه من المؤلفات، وأصيب بألم في الرأس بسبب حادث السيارة لازمه عدة سنوات. سبحان الله. نعم حتى ابنه محمد في حادث سيارة. نعم سأل الله أن يحفظ حتى وفاه الأجل. نعم. حتى وفاه الأجل المحتوم، وذلك لثمان خلت من شعبان عام 92,300 من الهجرة، فوقع بالمسلمين الخطب الجسيم والكارثة العظمى حيث فقدوا الرجل الفذ العامل المخلص الناصح للأمة. من هو صاحب الترجمة؟ الشيخ عبد الله بن جبريل. نعم. فرحمه الله أكرم مثواه ولم ينقطع عمله والحمد لله، حيث خلف علما جما ينتفع به من بعده، كما خلف ذرية صالحين إن شاء الله يخلفونه بخير ويزودونه بالدعوات والصدقات. وقد رثاه كثير من العلماء وأظهروا الحزن والأسى على فقده، فمن ذلك مرثية للشيخ محمد بن عبد العزيز بن هليل. نعم، محمد بن عبد العزيز بن هليل الشيخ ابن هليل جزاه الله خيرا، مطلعها مصاب على الإسلام بين العوالم، على العلم والدين القوي الدعائم، رحيل رجال العلم والمجد والتقى، أولي الصدق والإخلاص من كل عالم، نجوم الهدى والرشد والحق والعلا، رجوم العدى من كل غاو وآثم. فكم فاضل حبر جليل مهذب، حكيم حليم ثابت الجأش حازم، تصرمت الأيام أيام عمره وبات بأطباق الثرى المترادم. وفي اليوم إذا تجري الدموع غزيرة كهتان وبل من خلال السواجم، وتتقد الأحشاء حزنا ولوعة تجيش بها الأشجان مثل الضرائم، لفقد التقي الألمعي أخي الوفا، أخي السبق في شأو العلا والمكارم. هو العابد الرحمن نجل محمد، أكيد الأخ الشيخ الأديب ابن قاسم، أكيد الإخاء الشيخ الأديب ابن قاسم. نعم. هو الصالح المحبوب والناصح الذي يسير على النهج المنير المعالم، على الأصل والتقوى وحسن عقيدة وصحة إيمان ورشد القوادم، عفاف وزهد صادق وتورع وحسن اعتناء في الأداء والتفاهم، ونصح وإرشاد وحزم وغيرة، بحكمة داع مشفق غير ناقم، وحرب على الإلحاد والغي والردى، وكل انحراف زاغ أو جرائم، سخاء ونبل فائق وسماحة، وعون مع الإخوان أوفى مساهم، وترتيل آيات الكتاب تدبرا وخشية رب بالسرائر عالم، مفيد بما يدري وما صح علمه، بحسن بيان واضح غير كاتم، وما ليس بالمعنيه عنه بمعزل، وعن كل خوض سيء أو تخاصم. له في سبيل العلم والحق والهدى جهاد بمجهود الدؤوب الملازم، حريص على نشر العلوم ونصرها وتأليفها والجمع بين الملازم، فنون بحوث ضم بعضا لبعضها بترتيب فن لائق متلائم. له القلم الموهوب عزما وقوة، بخط رشيق شيق السطر راقم، بعزم وجد واهتمام مواظب، ولم يثنه وهن ولا لوم لائم، إلى آخر ما قال والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. بقلم المشرف على الطبع والتصحيح عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين. نعم. قال مقدمة. نعم. قال هذه المقدمة بدأ الشيخ بن قاسم بالمقدمة. نعم، مقدمة عامة في الفنون، في التأليف، في العلم. نعم. قال رحمه الله مقدمة: ينبغي لكل مبتدئ في فن من فنون العلم أن يعرف مبادئه قبل الشروع فيه. نعم، يعرف مبادئه قبل الشروع فيه. نعم. ولما كان فن الفقه من أنفع العلوم وأهمها، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: الفقه عليه مدار العلوم. نعم، الفقه عليه مدار العلوم. عن بعض يعني من تزبب وهو حصر ليدرك بعض الشيء يسخرون من الفقه ومؤلفات الفقه، ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا. الفقه عليه مدار العلوم. نعم. فإن اتسع الزمان للتزيد فليكن من الفقه. أي نعم. فإنه الأنفع وقيد المهم من كل علم، فهو سيد العلوم. انتهى. هذا رجوزة. نعم. فلذلك نذكر المبادئ العشرة المشار إليها في قول بعضهم ونمثل لها بالفقه، وهي هذه: إن مبادئ كل علم عشرة. عشرة. إن مبادئ كل علم عشرة. نعم. إن مبادئ كل علم كل فن عشرة. كل فن عشرة. الحد والموضوع. الحد والموضوع. ثم الثمرة. ثم الثمرة. وفضله. وفضله. ونسبة والواضع. ونسبته. ونسبة والواضع. ونسبة. أي نعم. والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. وإيش؟ ونسبة الاستمداد. والاسم. والاسم. والاستمداد حكم الشارع. حكم الشارع. حكم الشارع. نعم. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل العاشر يمكن. نعم. مسائل والدلائل. نعم. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نعم. فالمهم من ذلك معرفة الحد، وهو يعني هذا يصلح للي أصحاب الرسائل أو أصحاب اللي يبدون الفن، ولا لابد أن يطبقوا هذه المبادئ على نفس المؤلف أو نفس الفن الذي يبدأ به. أي نعم. فإذا طبق هذه المبادئ بأمر الله يعني ينجح فيه. نعم. فالمهم من ذلك معرفة الحد، وهو أصل كل معرفة الحد. نعم. وهو أصل كل علم. نعم. ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، هذا هو الحد. نعم. وشرطه طرد وعكس. وشرطه طرد وعكس. نعم. وشروطه ومعنى الطرد إدخال المحدود. أيه. والعكس إخراج ما عداه. أي نعم. يصير تعريف مانع جامع. تعريف مانع جامع. جامع لكل ما يعني لكل ما يعنيه، ومانع من أن يدخل فيه ما ليس منه. نعم. فإن لم يطرد وينعكس فليس بحد. ليس بحد. إن لم يطرد بمعنى أنه يجمع كل ما يتعلق بالفن ويمنع ما لا يتعلق بالفن. إذا لم يعني هذا الوصف لم يكن بهذه المثابة ليس بحد. نعم. والموضوع وهو ما يقصد بيانه. والثمرة ويقال لها الفائدة أيضا، وهي ما ينتجه. إذا عرفت ذلك فحد الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. أي نعم. هذا حد الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. نعم. وموضوعه أعمال المكلفين من العبادات والمعاملات. موضوع الفقه أعمال المكلفين من العبادات والمعاملات. نعم. وثمرته الاحتراز من الخطأ في القيام بالعبودية. وثمرته الاحتراز من الخطأ بالقيام بالعبودية. ما تعبد الله خطأ على جهل. نعم. وفضله ما فضل به على غيره. وفضله ما فضل به على غيره. نعم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابن هبيرة عند شرحه لهذا الحديث أتى على جميع أبواب الفقه، يعني عند شرحه هو يؤلف الإفصاح أظن أو كذا، مؤلف كبير، فلما وصل عن معاني الصحاح، الإفصاح عن معاني الصحاح في الحديث، لما وصل إلى هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جاء على جميع أبواب الفقه. نعم. وذكر كلام العلماء واختلافهم واتفاقهم. أي نعم. ونسبته إلى العلوم كنسبة الفرع إلى أصله. نسبته إلى العلوم كنسبة الفرع إلى أصله. نعم. ما فصل؟ ما فصل. كنسبة الفرع إلى أصله. والواضع هو الله تعالى. واضع الفقه. نعم. والاسم يعني الفقه. نعم. والاستمداد يعني من كلام الله تعالى. يعني يقصد أنه نسبة كنسبة الفرع إلى أصله جميع العلوم كلها عالة على الفقه. جميع العلوم كلها عالة على الفقه. فإذا كانت جميع العلوم عالة على الفقه فالأصل هو الفقه. نعم. كنسبة الفرع إلى أصله. نعم. والاستمداد يعني من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الواضع تجوزا نقول هو الله تعالى، وكذا يعني. نعم. هو المنزل، هو نعم، هو لا هو الواضع سبحانه وتعالى، لكن ليس كوضع البشر. نعم. والاستمداد يعني من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكمه أنه فرض عين فيما يجب، وفرض كفاية فيما زاد على ذلك. حكمه فرض عين فيما يجب، فيما لا يسع المسلم جهله، أحكام صلاته صيامه ما يحتاج إليه من عبادته ومعاملته، هذا فرض عين. أما فرض الكفاية، نعم، فهو وفرض الكفاية فيما زاد على ذلك، فيما زاد على الحاجة. نعم. ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه. نعم. وهي جمع مسألة، وهي القضايا المبرهن عنها في العلم، ويقال في كل فن من العلم كما في فن الفقه، فافهم ذلك والله أعلم. لهذا المغني رتب الكتاب على مسائل، مسألة ثم يذكر أدلتها وكلام ومذاهب العلماء فيها ثم يرجح بالدليل. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتوحد في الكمال. هذه مقدمة خاصة في الكتاب، في زاد المستقنع. الأولى شاملة للفن، لكل فن. نعم. وطبق أيضا المقدمة التي تذكر للفنون، طبق على يعني فن الفقه كما سمعنا. الآن هذه مقدمة أخص، وهي في نفس الكتاب. نعم. الأحد الصمد الحكم العدل ذي العزة والجلال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أكمل الله به الدين وأوضح به السبيل للسالكين، فاتضح الحرام من الحلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب، واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب، لكونهما مختصرين لطيفين، ومنتخبين شريفين، حاويين جل المهمات، فائقين أكثر المطولات والمختصرات، بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدي. يحصل منهما الحظ للمبتدي. الحظ للمبتدي. نعم. والفصل للمنتهي. والفصل للمنتهي. نعم. يعني لا يستغني المبتدي والمنتهي. نعم. وخدمهما علماء العصر كالشيخ عبد الله أبا بطين. الشيخ عبد الله أبا بطين. نعم. والشيخ الروض المربع في شرح زاد المستقنع. نعم. والشيخ عبد الله العنقري. نعم. وعبد الوهاب بن فيروز بالحواشي مفردة. نعم. وعلى الهوامش من لا أحصيهم مكثر ومقل، فتطفلت بوضع هذه الحاشية منتخبة من تلك الحواشي ومن تقرير شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومن كتب الأصحاب. هذه كتب المراجع، هذه قائمة المراجع. نعم. كالتنقيح والمغني والزركشي والشرح والمبدع والمطلع والمحرر. الشرح يعني الشرح الكبير. نعم. والفروع والتصحيح. والمقنع والمحرر. نعم. والفروع والتصحيح كلها أيضا في نعم في هذا في شرح الكتابة. نعم. أو مراجع، لأنه حقيقة يعني كتب الحنابلة كأنك ترى يعني بعضها من بعض، يعني ما هناك إلا زيادات بسيطة. نعم. والإنصاف والإقناع والمنتهى وحواشيهما. ومن كتب وفتاوي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب. نعم. مراجع جيدة. نعم. ومن كتب الحديث وشروحها وكتب أهل المذاهب كالبغوي والنووي وابن رشد وغيرهم. نعم. مجتهدا في نقل الإجماع عمن تقدم ذكرهم، وعن ابن جرير وابن كثير وابن عبد البر وابن المنذر وابن هبيرة وغيرهم من أهل التحقيق، مفتشا على خلاف يعتبر، ومجتهدا في إبراز الدليل والتعليل وتوضيح القول الصحيح. نعم. هذه الميزة. نعم. وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الاطلاع على المذاهب الأربعة وغيرها والأخذ ما يسمى بالفقه المقارن. نعم. المقارن. نعم. وعدم الاقتصار على مذهب واحد لينبني الحكم على الأقوى دليلا، فأذكر غالبا ما أجمع عليه إن كان ما أجمع عليه إن كان أو ما عليه الجمهور أو من فرد به أحد الأئمة وساعده الدليل حسب الإمكان، بحيث يغني عن مطالعة الأسفار الضخمة، ولست وإن بذلت الجهد قد بلغت الغاية، بل خطوة في البداية، فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته وبذل نصحه وشرعة لمن خلصت نيته وبذل نصحه وشرعة لمن خلصت نيته وأحرص إن شاء الله على أن لا أطيلها إلا بقواعد وبراهين مهمات تثلج الصدر وتبرد الوحر ويطمئن لها قلب من له طلب مليح وقصد صحيح، إذ لا التفات لكراهة ذوي البطالة والمهانة، بل قال ابن رشد: ما من مسألة وإن كانت جليلة في ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنها. وقد تكلم الشخص على ما يظنه مشكلة، وقد يتكلم الشخص على ما يظنه مشكلة وهو غير مشكل على كثير من الناس، وقد يشكل عليهم ما يظنه هو جليا، والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة، وإنما الفائدة التامة التي يعظم نفعها ويستسهل العناء فيها، أن يتكلم الشخص على جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة إلا وجد التكلم عليها والشفاء مما في نفسه منها، والحال دون ما ذكر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. جميلة هذه المقدمة. نعم. خاصة في ذكر المراجع وختامها والمنهج الذي سار عليه. نعم. أصول وقواعد وتنبيهات. نعم. وهذه أيضا من يعني من المقدمات الجميلة، هذه يعني عبارة تذكر في مطلع كل يعني دراسة للفقه يذكر الأصول. نعم. قال شيخ الإسلام وغيره: أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أي نعم. والقياس هذا عليهما، القياس عليهما، إذن ما خرجت عن الأصول الثلاثة. قياس الصحيح سواء كان قياس طرد أو قياس عكس إنما هو على الكتاب والسنة والإجماع. الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع. وانظر الأشباه والنظائر وقايس الأمور. فالقياس هو رابع مصدر رابع، لكنه لا يخرج إذا كان قياس على غير الكتاب والسنة فهو قياس فاسد، والقياس الفاسد لا يعتبر. وقد نلخص مثلا القياس الصحيح والقياس الفاسد بعبارة قصيرة جدا. فالقياس ينقسم إلى نوعين: قياس طرد وقياس عكس. فقياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات في الحكم، وهذا هو القياس الصحيح. القياس الفاسد التفرقة بين المتماثلات في الحكم، متماثلات لكن يفرق بينها في الحكم، هذا قياس فاسد. أما التسوية بين المتماثلات في الحكم فهذا قياس صحيح. قياس العكس هو التفرقة بين المختلفات، هذا صحيح، تفرقة بين المختلفات وإعطاء كل يعني أمر حقه أو حظه أو ما يختص به من الحكم، لكني لا أجعل حكم مسألة هو مثل حكم مسألة مختلفة عنها، لابد أن أفرق بين المختلفات في الحكم، هذا قياس عكس صحيح. التسوية بين المختلفات، جعل المختلفات سواء في الحكم، هذا قياس فاسد. هذا ترى هذا هو القياس، لخصته لكم في يعني سطر يمكن أو سطرين. نعم، لكن ما هو قياس على الكتاب والسنة. نعم، والإجماع. فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول. نعم، وكلية أصل الأصول. الكتاب والسنة هما أصل الأصول، ولا نقول الكتاب هو الأصل ونزعم أن بينه وبين السنة خلاف، لا، يعني متماثلان. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، وكلية الشريعة وعمدة الملة والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، ولا طريق إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة. نعم، وليس بمحتاجين إلى تقرير واستدلال. والأصل الثالث الإجماع. قال: ويجب قال شيخ الإسلام: ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل مسألة، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه لكونه دليلا قاطعا ثابتا في نفس الأمر قالعا للشواغب، لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة وأنه قطعي معصوم، فإن أهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال. نعم، فإن أهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام. نعم، ولا تحريم حلال. وكثيرا من الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها، إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحدا يقول هذا ليس بإجماع، ومجرد النزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. قال رحمه الله: ومعنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن لأحد أن يخرج عنه، فإنها لا تجتمع على ضلالة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، فقد عصمها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو مضمون قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومفهوم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ولكن كثيرا من المسائل يحكي بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، بل قد يكون فيها قول آخر أرجح في الكتاب والسنة. وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة، ولا إجماعا باتفاق المسلمين، وإذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق مهما أمكنه كان أخذا بالحزم وعاملا بالأولى. وكذلك إذا قصد في مواطن وتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد، فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى ما لم يخالف كتابا وسنة. نعم. قال رحمه الله: وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد فيها من حق ثابت في نفس الأمر أو تفصيل، وإن كان لا يمكن أن يعمل بها بقول يجمع عليه، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. نعم. إحاطة الشرع بالأحكام. أي نعم، هذه قاعدة أيضا، الشرع قد أحاط بالأحكام كلها. نعم. وأجمع المسلمون على أن الله أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية. ما نحتاج إلى مشرع غير الله، غير الإسلام، لا نحتاج إلى مشرع إلا ما في الكتاب والسنة. لا. وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، وبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد، ولا ينكر ذلك إلا من لم يفهم معاني النصوص العامة وشمولها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال على البيضاء، في بعض روايات المحجة البيضاء، لكن الصحيح على البيضاء، ولها شوف دقة الشيخ. نعم. قواعد تدور عليها الأحكام. نعم. قال: وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: تدور الأحكام على قواعد، منها أن الله أكمل لنا الدين فلا يحتاج إلى زيادة. نعم. وتقدم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، ومنها أن كل ما سكت عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هي من آخر ما نزل في حجة الوداع. نعم. نعم. ومنها أن كل ما سكت عنه فهو عفو لا يحل لأحد. كل ما سكت عنه، وهذا كما في الحديث: الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم. ولا يحل كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو. نعم. لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه. أي لا يحل لأحد، المسكوت عنه هذا لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، يعني بحسب. نعم. عفو. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. نعم، رحمة لكم أو رحمة بكم غير نسيان، سكت. نعم. فلا تبحثوا عنها. الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم. ومنها أن الله حرم القول عليه بلا علم. نعم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا تنتهكوها، حرم القول عليه بلا علم. نعم. ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل تعالى منزلة القول عليه بلا علم فوق منزلة الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنها أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ. نعم، الدليل الواضح الذي لا يحتمل يتركه ويتبع المتشابه على حتى يتصيد فيه ما يحتمله المتشابه الذي يوافق هواه، فهذا دليل على الزيغ. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قد يكون مفتون، هو يدور هواه بما يحتمله اللفظ المتشابه، فهو يريد المتشابه لأن المتشابه يحتمل ما يريد، لكن المحكم يفضحه على خلاف ما يريد. أي نعم، والموفق من يرد المتشابه إلى المحكم. نعم. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال صلى الله عليه وسلم: ابتغاء تأويله بمعنى ليه. اي نعم، وابتغاء تأويله، هنا التأويل لا يأتي، قد لا يأتي بمعنى التفسير، لكن يعني ابتغاء يعني تأويله على ما يريدون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم، نعم. فالواجب اتباع المحكم. الله ابتلانا بالمتشابه كما ابتلانا بالمحكم، ابتلانا بالمحكم أن نعمل به، وابتلانا بالمتشابه إيش؟ أن نؤمن به. قل كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن نبتلى بالمتشابه لنؤمن به أنه من عند الله، وأن له يعني معنى حقا إذا رددناه إلى المحكم فقد أصبنا. أي نعم. لماذا أنزل المتشابه؟ نعم، للابتلاء، نؤمن به كما قال الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. فابتلينا بالمحكم أن نعمل به، وابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به. مثل الموقف من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده. على كل حال نحن نؤمن بها، ولله مراد صحيح حق، الله أعلم به. هذا غالبا ما يقال. ومن يعني قال إنه يراد بها الإشارة إلى أن هذا الكتاب مؤلف منها ومع ذلك أعجز أرباب الفصاحة والبيان عن أن يأتوا بمثله، هذا جيد. نعم، وله أدلة، لأن كل ما تبتدئ السورة بحروف مقطعة يأتي ذكر القرآن. نعم، ذلك الكتاب، إشارة إلى ألف لام ميم، ذلك الكتاب. نعم، وهكذا. نعم. فإذا عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. أي نعم. ومنها أن الحرام بين أن الحرام بين. هذا من الأصول، الأصول أن هناك متشابه ومحكم، والأصل في هذا أن نرد المتشابه إلى المحكم ونعلم يقين، نؤمن يقينا أن هذا المتشابه لا يخالف المحكم، لكن قد يظهر وقد لا يظهر. نعم. الأصل الثاني أن الحلال بين والحرام بين. نعم. وبينهما مشتبهات. بين بماذا؟ الحلال بما أنزله الله في الكتاب والسنة، والحرام بين أيضا بما أنزله الله في الكتاب والسنة، لكن بينها أمور مشتبهة على بعض الناس. نعم. لا يعلمهن كثير من الناس. أما قال لا يعلمهن جميع الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن فيه من يعلمها الراسخون في العلم. نعم. فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. أي نعم، يعني من لم يتفطن لهذه المسألة ويكلف نفسه أنه يبي يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل، هذا ضلال. يجب أن رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، يجب أن يقف عند حده. نعم. حفظ الأحكام. قيض الله سبحانه لحفظ، هذا أصل من الأصول، أن الله سبحانه قد حفظ الأحكام. نعم. قيض الله سبحانه لحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من السقيم حتى استقر الثابت المعمول به فحولا جهابذة أئمة للمسلمين. لعلنا نقف عند الأصل الثالث هذا. الأصل هذا نعم حفظ الأحكام إلى الدرس القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. أخونا يسأل يقول ما هو الفرق بين مخالفة السنة وبين البدعة؟ البدعة هي مخالفة السنة. يعني السؤال قال ما هو الفرق بين البدعة والمعصية؟ كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. وهل لعن الله من آوى محدثا؟ هل فيه جواز لعن المبتدع؟ نحن نقف مع النص. لعن الله من آوى محدثا، طبعا المراد بالمحدث هو من أحدث حدثا وفر يعني بحدثه من العدالة، فمن حماه أخشى أن يكون تعرض لهذا الوعيد واللعن والطرد. وعلى كل حال هو نعم من باب أولى يدخل فيه من آوى المبتدع ونصره، من آوى المبتدع ونصره أي نعم وذب عن بدعته يدخل في هذا الوعيد. المبتدع إذا كان مبتدعا، البدعة تختلف بدعة كبرى وبدعة صغرى، لكن لا يطلق يعني لفظ المبتدع على الإطلاق مبتدع إطلاقا إلا من كان قصده مخالفة السنة ولو في جزئية.